شيخ غفر الله لك، إذا كان فيه أشرطة مليء كلها غنى، والغنى معروف عنه أنه منكر من المحرمات، وطلبنا من أصحابه أنت أن الأشرطة هذه أنها ما تحرق، أنها تستعمل في محاضرات دينية وخطب جمعة وتلاوة قرآن، ينسخ عليها يستحسن هذا؟ نعم، لأنها تجد إذا عملي عليها حق فعل الباطل. نعم، بدل لا تيسر هذا، وإن أحرقوها لأجل غيرة الله، غيرة لله الله يعينه إياه، لكن إذا أمدى فيها حق دون بلغنا أنه يزول ما فيها. ولا في بعض الشيء جزاك الله خير مليان من التبرعات، لا شهر شهرين ما وصلت المستودعات. ما بلغوا جهة المتصل. أبدا والله، بعض الجوائب مليانة بالشمس. لا لهم ما بلغوا جهة المتصل. الواجب بلغوا جهة المتصل. من سلمان واللجان المعروفة في كل حارة. كل دخلنا لك من المجال. أيوة. واضح. قد لا يعلمون.